سواء كانوا حكام عدل ولا حكام جور وظلم، الشريعة أمرت بالسمع والطاعة لهم جميعا ما دام أنهم في دائرة الإسلام، وللأمر منكم يعني من المسلمين. أما عاد إذا ارتدوا وتوفرت فيهم شروط الردة والكفر فهنا ليس لهم سمع وطاعة يعني كبيعة شرعية، ولكن أيضا في الوقت نفسه لا يجوز الخروج عليهم مع الضعف والعجز، لأن هذا يؤدي إلى فساد عريض. وانظر في موضوع الكفر، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا التكفير ليس إلى أحد الناس، إنما مرجع العلماء الراسخون هم الذين يستطيعوا أن يحكموا أن شروط التكفير توفرت في هذا الحاكم، وأن الموانع قد خلت التي تمنع من تكفيره. فهذا الأصل مبين كتابا وسنة.